موضوع الدرس في متائن الكفار في مسألة النبوة والرد عليهم سورة الفرقان تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل من الخير كصدقة وصلة رحم وقراء ضيف وإغاثة ملهوف في الدنيا فجعلناه هباء منثورا. هو ما يرى في القوى التي عليها الشمس كالغبار المفرق أي مثله في أدم النفع به إذ لا ثواب فيه لأدم شرطه ويجازون عليه في الدنيا أصحاب الجنة يومئذ يوم القيامة خير مستقرا من الكافرين في الدنيا وأحسن مقيلا منهم أي موضع قائدة فيها وهي الاستراحة نصف النهار في الحر وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار كما ورد في حديث ويوم تشقق السماء أي كل سماء بالغمام أي معه وهو غيم أبيض ونزل الملائكة من كل سماء تنزيلا هو يوم القيامة ونصبه بأذكر مقدرا وفي قراءة بتشديد الشين تشقق بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها وفي أخرى ننزل بنونين الثانية ساكنة وزم اللام ونصب الملائكة الملك يومئذ الحق للرحمن لا يشركه فيه أحد وكان اليوم يوما على الكافرين عسيرا بخلاف المؤمنين ويوم يعض الظالم المشرك عقبة ابن أبي معيط كان نطق بالشهادتين ثم رجع إرضاء لأبي بن خلف على يديه ندما وتحسرا في يوم القيامة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا للتنبيه مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا طريقا إلى الهدى يا ويلتا ألفه إبزنا يا لإضافة ويلتي ومعنى هلكتي يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أذلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة شبهات الكافرين والرد عليه حتى أنهم استكبروا في أنفسهم كأنهم نعوذ بالله اكترهوا نزول الملائكة عليهم أو رؤية الرب تبارك وتعالى في الدنيا وبعد الرؤية التكلم معهم والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا ما قالوا تكبرا وإنادا وتعنتا وبذلك قال تعالى لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا أتوا كبيرا. ثم أخبر تعالى أنهم يطلبون نزول الملائكة ورؤية الملائكة لعامة الخلق إما عند الموت وإما عند العذاب. فبهذا جاء يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا. وأيضا هذا أيضا رد عليهم وفي أهوالهم ومآلهم بسبب كفرهم وشركهم وتعرضهم عن آيات الله وإعراضهم واستكبارهم في أنفسهم عن إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وقدبنا إلى ما عملوا من عمل. أما جاء هاهنا وقدبنا زاب بعض العلماء قالوا معناه قصدنا وقال بعض العلماء معناه عمدنا. لما قالوا لأن القدوم والإتيان على الله تبارك وتعالى ولكن القول السلف كأن الله تبارك وتعالى نحن نؤمن بذاته وبصفاته ما وصفه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعديل ولا تمثيل. مثلا جاء نزول الرب تبارك وتعالى في السماء الدنيا كما يليق بشأنه. فبذلك هكذا إذا جاء قدمنا وغير ذلك من الآيات نحن نؤمن بالآيات ونقول كما يليق بشأنه تبارك وتعالى بدل ما إنسان يتأول ويذهب إلى تأويلات وإلى تأويلات الذي لا يؤيده الكتاب والسنة بل الطريق الأقوم ما كان عليه السلام. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إلى عمل الأعمال يعني أعمال الكفار. أعمال المراد منهم أعمال البر في الدنيا باعتبار يعني باعتبار ظاهر أنهم عملوا أعمال بر كما كثيرا من الكفار يعملون أعمال خير مثلا من بناء المستشفيات وبناء المدارس وإغاثة الملهوف وهكذا قراء الزيف وإعانة المظلومين وهكذا. أما رأيت مثلا يعني إذا جاء حادث إذا جاء زلازل إذا جاء مصائب في أي بلد من البلاد هم لا يفرقون بين المسلمين وبين الكافر بل أنهم يأتون بالإغاثة وغير ذلك. وهل أنه ينفع قال الله تعالى هبا من لا قيمة لما لأن لقبول الأعمال الصالحة الشرط الأساسي ماذا الإيمان. فإذا فات الشرط فات الإيمان فات المشروط. لما أنهم ما آمنوا بالله تبارك وتعالى أما رأيت لما لأن إذا كان الشرط أساسي غير موجود الصفات الأخرى لا قيمة لها. فبذلك افهم كما مثلا ان بعض المستشرقين يقولون نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله تشكيكا للاسلام والمسلمين قالوا هذا ظلم هذا عمل اعمال صالحه انه بنى مستشفيات وانه يعالج فيها بالمئات من المرضى وصرف عليه بالملايين فلا قيمه له. وأنتم تصرفون إذا كان 10 ريال يقولوا ما شاء الله هذا يصاب عليه وأنه إن الله تبارك وتعالى يجعله يصاب عليه ما شاء الله كأنه جبل أحد. فقالوا هل هذا عدل كواحد يصرف على الفقراء بنية صادقة بنية خالصة بالإخلاص بالملايين. حتى يعني قبل ذلك تقريبا يمكن قبل شهر أو شهرين واحد إنسان وأيضا من الكفار يعني أنه أيضا مسيحي من النصارى هذا مسابقات والمكربونات وأشياء هو أيضا يعني أنه اشترى بعض التذاكر وحصل له جائزة ما يعادل تقريبا 60 مليون ريال، حصل له جائزة. فلما حصل له جائزة أنه صرف في ساعة واحدة هذا المبلغ، يعني أنه صرف في ساعة واحدة. ثم أنه كان رجل عامل، يعني رجل عامل كان رجلا فقيرا وليس عنده من الأموال، فهذا جائزة يعني حصل له من الجوائز، اشترى بعض كربونات بعض تذاكر وبعض أشياء وخرج على اسمه وحصل له تقريبا ما يعادل 60 مليونا، ليس شيء بسيط يعني. وأنه صرف في ساعة ثم نام على الأرض كاشفا كاشفا، ليس له فراش وليس له شيء. فجاء الصحفيون فسألوا منه حصل لك هذا المبلغ العظيم وأنت صرفت، هل أنت مجنون ولا لا؟ قال لا أنا عاقل، هذا حصل لي في الجوائز، وأنا صرفت على بعض المستشفيات وبعض المدارس وبعض الفقراء وبعض اليطامى وبعض فلان وبعض فلان، وأنا مطمئن فارغ البال كما ينام أولا، وأنا الحمد لله كما كان. فبذلك أن بعض المستشرقين يعني بعض الصهاينة خاصة، لأن الصهاينة شد أداوة مع الإسلام والمسلمين، مستشرقين من اليهود والنصارى، وليس قصدهم سؤال وليس قصدهم تحقيق وتبيين، مقصود تشكيك في الإسلام، تشكيك في أذهان المسلمين، كالكافر إذا عمل أعمال صالحة لما لا يصاب يوم القيامة، لما جاء فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لما جاء فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من أمر فجعلناه هباء منثورا، فقالوا لماذا؟ فبذلك افهم اولا اذا قائد هذا مس الانسان تزوج بامرأة وهي امرأة ما شاء الله جميلة وما شاء الله خدامة وانها خدمت الرجل وما شاء الله انه تكنس البيت وتطهر ثيابه وتنظف ثيابه وتخطبه من جميع احسن ما يكون، ولكن لا يحافظ على ارزه، هل يرزى به احد؟ يعني إذا مرأة جميلة ما شاء الله وما شاء الله عنده أولاد جميل وما شاء الله هي الولد يخرج في المدرسة على وقتها والنظيف ما شاء الله لابس بدلة كل يوم ما شاء الله بدلة جاهزة وطيبة ورتبة والأكل في وقتها والشرب في وقتها حمامات مرتبة غرف نوم مرتبة وترتيبات، ولكن هي إذا خرجت زوج نعوذ بالله خرجت مع رجل آخر لا يحافظ على عصمتها، هل الرجل الذي يعني إن الله أتى له الشرف أتى له كرامة أتى له إيمان وغيرة الإيمان هل يقبل هذا المرأة؟ فإذا جاء أصحابه قال الشيخ هذا إمراتك ما شاء الله جميلة وإمراتك خدامة وهي خدمة البيت وخدمة الأولاد، وقال ماذا أفر له هذه الخدمة؟ لما الشيء الأصل مفقود، مقصود الأصل أن تكون حافظة على اسمتها، فلما الشيء الأصل مفقود هذه الخدمة أنا ماذا أفعل به؟ هذه الخدمة يمكن أن أخذ واحد خادم يخدمني، واحد عامل يخدمني، واحد خدامة يخدمني، مقصود أن يحافظ على إرزها أولا ثم على مالها. فهي لا تو إذا شرط الأساسي مفقود وأنا أغل أنا أطلق وخرج من البيت ما أستطيع أصبر عليه أبدا. فطيب إذا مرأة ما شاء الله شريفة بنت الحلال محافظة على فرجها محافظة على صائنة على حفظها، ولكن يتساهل في الأكل يتساهل في، ويقول لا لا أنا أتحمل ما في شيء هذا أتحمل، يقول يرشي أننا جلس جالسين ما جاء تأخر الغداء قال ما في شيء بس إمراتي كده تساهلة، يقول كيف لا لا لا قال لا أنها أمينة أنها حافظة على عرسها، أنا أخرج من البيت ما تنظر من القوى إلى الخارج، أنا أخرج من البيت ما تتكلم بالهاتف وهاتف مع الأجانب، لا بل حافظة على عرسها. فبذلك هذا الرجل الذي خلقه الله لعبادته لما فقد فيه شرط الإيمان وباقي الأعمال لا قيمة له، هذا عين عدل من الله تبارك وتعالى، كي لما شرط الإيمان غير موجود كيف يقبل أعمالهم؟ ها أما يجازيهم في الدنيا، يجازيهم في الدنيا بالصحة، يجازيهم في الدنيا بالمال، يجازيهم في الدنيا بالأولاد، يجازيهم في الدنيا بأنواع من ولما أنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسل ولا يؤمنون بالآخرة فلماذا يجازيهم؟ فبذلك هذا عدل من الله تبارك وتعالى. وأما هؤلاء الذين يريدون تشكيك فقط يعني عندهم تشكيك وإلا ليس عندهم سؤال ولا قيمة لهم لهذا السؤال أبدا. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من أمر فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا قال العلماء رحمه الله تعالى أما رأيت الشمس إذا دخلت شعاع الشمس في القوة وإذا رآه الإنسان ينظر غبار كأنه غبار ولكن لا شيء. إذا دخل ضوء الشمس من القوة فينظر الإنسان إلى ضوء الشمس فينظر كأنه غبار ساطع مع الضوء ولكن في الحقيقة إذا كان يريد يمسكه لا يأتي شيء لأنه لا شيء. فبذلك قالوا هذا هباء منثورا. أما هباء منبثا الهباء المنثور الهباء المنبث قال العلماء المنبث يعني إذا الخيل أنها يجري على الأرض ويسير من حوافرها الغبار التراب الدقيق الذي يعلو عليه ثم ينزل كأنه لا شيء. أما من بعيد ينظر فوقه غبار ساطع كأنه طريق ساطع موجود على رأسه ولكن في الحقيقة لا شيء في الحقيقة لا شيء. فبذلك جاء هباء منبثا هنا جاء هباء منثورا وأيضا جاء كسراب بقيئة يحسبه الظمآن ماء كما إذا كان إنسان ظمآن اشتد بها العطش وأنه في شدة الحر وأنه إذا رأى من بعيد رأى السراب سراب قال ما ما ما وإذا وصل إلى قربه ولا شيء لأنه سراب فقط. كسراب بقية يحسبه الزمان ما فإذا جاءه لم يجده شيئا فإذا جاء يعني على نفس الموقع الذي رأى من بعيد كأنه ما لم يجد شيئا ولا شيء. وأيضا جاء كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف كرماد إذا كان رماد ثم اشتدت به الريح واشتدت به الريح في يوم عاصف فماذا يبقى؟ فبذلك جاء في كتاب الله تبارك وتعالى يعني تفصيلات بليغة وعجيبة لما لأنه كلام الله تبارك وتعالى كما جاء هاهنا قال تعالى فجلناه هباء منثورا لا قيمة لآبالهم لما لأن الشرط الإساسي الإيمان والشرط الإساسي مفقود فإذا فات الشرط فات المشروط لا جزاء على آمالهم في الآخرة أبدا. وهكذا أيضا فهم قال العلماء رحمهم الله تعالى لقبولية الأعمال الشرط الأول الإيمان والشرط الثاني قالوا أن يكون العمل خالصا يعني أول إيمان إذا ما في إيمان ما في شيء. الشرط الثاني العمل أن يكون خالصا يعني خالصا لله خالصا عن الشرك وعن الرياء وعن السمعة وعن الشركاء وعن الأنداد خالصا لله سبحانه. والشرط الثالث أن يكون ثوابا ثوابا معنى موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة ولو الأب باعتبار ظاهر قليل ولكن إن الله تبارك وتعالى يجزي عليه جزاء جزاء الذي ما يتصبر به الإنسان. أما رأيت سنة المسواك يعني إنسان إذا تمسك بهذه السنة السنة المطهرة الذي فيها مطهرة للفم ومرضاة للرب ولها منافع ولها منافع ولها منافع حتى كتب بعض العلماء رحمهم الله تعالى جاء من منافع حسن الختام حسن الخاتمة. قالوا إنسان إذا تمسك بهذه السنة العظيمة يعني سنة المسواك وقال إن الله تبارك وتعالى يوفقه عند موته بشهادة لا إله إلا الله. أي نعمة أزبى من هذه النعمة العظيمة أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فبهذا الإيمان ثم العمل أن يكون خالصا ثم الثالث أن يكون ثوابا وإلا أحيانا بعض الأعمال بإعتبار ظاهر لها زينة، بإعتبار ظاهر لها حسن، بإعتبار ظاهر لها جمال، ولكن لا عمل لها، لا جزاء لها. لما؟ إما خاليا من الإخلاص، وإما أن يكون غير موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما اجتهد به الإنسان لا يزال. فبذلك مثل بعض الأساتذة مثالا، فقالوا مثل إنسان عنده سيارة ما شاء الله جديدة، وهو يريد السفر إلى المدينة المنورة، سيارة جديدة وسواق ما شاء الله حاذق، وسواق ما شاء الله سائقا جيدا، ويسوق سيارة، ولكن هو ماشي بالعكس، بدل المدينة ماشي إلى جانب آخر، وهو ماشي وصرف البنزين وصرف الوقت، والسيارة ماشية، لكن هل يصل إلى المدينة المنورة؟ لا، لأنه هو ماشي معاكس. أما واحد لا ينكر أن سيارته، لا، سيارة عنده موجود، لا ينكر أن عمله وجهده والصرف، صرف بنزين، صرف الوقت، وأنه سيارة ماشي ما شاء الله 150 كيلو في الساعة، ولكن كلما يمشي يكون بعيدا عن المدينة المنورة، لا يكون قريبا إلى المدينة المنورة. لما؟ لأنه ماشي معاكس. فبذلك قال العلماء هذا هو المثال كأهل البدعة، أنهم يريدون التقرب بالبدعة إلى رسول الله، وهم يكون أبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعد. لما؟ لأنهم ماشين معاكسا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا ما رأيت الكعبة المشرفة أمامنا إنسان يبدأ الطواف من الحجر الأسود ويجعل الكعبة على يساره، ولكن إنسان إذا بدأ الطواف وجعل الكعبة على يمينه أنه بدأ ويطوف هكذا، بدل ما يطوف هكذا يطوف هكذا ويطوف حول الكعبة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب ما شاء الله الميامن، كان في ما شاء الله أكله وفي شربه وفي إذا تمشيته وفي انتعاله وفي نومه كان يحب التيامن، لكن أن الكعبة الآن يكون على اليسار، هو قال لا، أنا أجعل الكعبة على اليمين. أيضا كعبة مشرفة وكعبة بيت الله، ويكون على جانب اليمين، لا تكون على جانب اليسار. فهو يطوف ويجتهد ويكمل 17، هل يكون طواف مقبول عند الله سبحانه؟ أنه طاف حول البيت، وأنه جعل الكعبة على اليمين بدل ما تجعلوه على اليسار، ولكن خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن رسول الله بدأ من الحجر الأسود وجعل الكعبة على يساره، وهذا العمل الذي عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من قبل نفسه، بل أنه مأمور من الله سبحانه، وفيه الحكم إلا إن الله قادر أمره أن يجعل الكعبة على يمينه وهو يجعل على يمينه. فبذلك حتى كتب بعض العلماء رحمهم الله تعالى الحكمة، قالوا كما إن الله تعالى جعل المقناطيس الذي يجذب الحديد، قالوا هكذا جعل القبلة مغناطيسا للقلوب. لما؟ لأن هذا من دعوة إبراهيم عليه السلام، قال لما دعا قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم، أفئدة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فقالوا إذا طفنا وجعلنا الكعبة على اليسار، القلب إلى جانب اليسار، وأنه مغناطيس للقلوب، يكون القلب قريبا إلى الكعبة، إذا جعلناه هكذا يكون بعيدا عن القلب. قالوا فيها الحكم من الله تعالى، فيها الحكمة، ولا يعلم إلا الله سبحانه. وهذا بعض العلماء أنه ذكر حكم ليس مسائل. فبذلك الأمل أولا أن يكون مؤمنا، ثم الأمل أن يكون خالصا، ثم الأمل أن يكون صوابا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عمل قليلا أجر كثيرا. أما رأيت عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف جاء ما شاء الله تشبيه عظيم بليغ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تصبوا وصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا، مثل أهد وأنفق ماذا؟ ذهبا. لو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي أنه تصدق في سبيل الله مد أو نصف المد، ولكن بعده من التابعين أو من تبع التابعين أنه تصدق جبل أهد ذهبا لم يبلغ. لما؟ لأن إخلاص الصحابة من أين يوجد؟ إخلاص، إخلاص وإيمان، إيمان، إيمان الصحابة، إخلاص الصحابة وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى أما رأيت أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما قدم لأداء الحج وأنه نفر من عرفة إلى المزدلفة فبلغ إلى موضع وأنه نزل عن راحلته وأخذ الماء وذهب إلى جانب الخلاء وجلس وما بال وما استنجى، جلس قليلا ثم أنه قام فرجع، فقيل له لماذا نزلت؟ هل لك حاجة إلى البول؟ فقال لا. فقال لما نزلت وأخذت ما شاء الله إبريكا من الماء وجلست كأنك تبول ولا شيء؟ فقال نعم، ها هنا رأيت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن ليس لي حاجة ولكن أحب أن أكون موافقا بالمشي والقيام والقعود والركوب والنزول حسب ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك هذا الذي بلغهم إلى ما بلغهم، هذا الذي رفعهم إلى ما رفعهم، كأن الله تبارك وتعالى بشرهم بالرضا في الدنيا رضي الله عنهم ورزوا عنه. إن الله بشرهم بالجنة في الدنيا كلهم وعد الله الحسنى، إن الله بشرهم أولئك هم المؤمنون حقا، إن الله بشرهم كهؤلاء امتهن الله قلوبهم للتقوى. فبذلك هذا هو الشرط. أما إذا فقد شرط إيمان لا قيمة له، إذا فقد شرط الإخلاص أنه جعل شركاء لله لا قيمة له، فأنه إذا جعل. فبذلك حتى قال الفقهاء رحمهم الله تعالى إنسان قائم مثلا إمام هو يصلي، قالوا فأنه ذهب إلى الركوع يسبح فسمع صوت رجل يريد أن يلحق بالصلاة، فقال إذا فهم من مشيه كهذا فلان، ها رجل كبير، رجل كبير المتولي للمسجد الذي يصرف عليه، فطال في الركوع قال أنه جعل فيها رياء. لما؟ لأنه ما طال الركوع لله سبحانه بل أنه طال لهذا الرجل. فقالوا أن إذا ما عرف بس أنه سمع وأراد أنه يلحق واحد مسلم ما شاء الله بالركوع، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الجماعة، وهو لا يعلم، قال الله أعلم من، ولكن طال في التسبيح ليلحق بالركوع قالوا الحمد لله. أما إذا علم من صوت مشيه كهذا فلان وهذا رجل غني وهذا رجل كبير وهذا رجل كذا، فبذلك تعالى ليحصل له الركوع والركعات، قالوا نعوذ بالله، الآن هذا لم ما جعل أمله خالصا لله. فبذلك يعني فانظر هذا أشياء قليلة، ولكن إذا لأن الرياء لما سمي الشرك الأصغر؟ والشرك كيف يهدئه؟ أخف من النمل، من دبيب النمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا قال الله تعالى أعمال الكفار فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له، وقال بعضهم هباء يعني الغبار المتفرد. فبهذا قال، وقال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة، هذا لما؟ لأن هذا سنة الله في كتابه، إذا جاء ذكر الأشقياء جاء بعده ذكر السعداء. أولا جاء ذكر المجرمين الكافرين، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يعني الكافرين، جاء بعده ذكر ما شاء الله أصحاب الجنة، أصحاب الجنة خير مستقر وأحسن مقيلا. مستقر يعني المقام الذي يقام به الإنسان، مقيلة يعني مقام القيلولة، والقيلولة يقال ما يستريه الإنسان في الظهيرة عند نصف النهار يعني بعد الغداء، أنه يستريه قليلا ولو ليس شرط النوم، في القيلولة ليس شرط النوم، الشرط استراها قليلا، كما هذا حتى في المحاضرات يقال تغدى تمدى، كما يقول تعشى تمشى، ما في محاورات في لغات العرب. فبذلك هذا والقيلولة هذا أيضا يعني سنة، والقيلولة أيضا ما شاء الله فيها فوائد ومنافع عظيمة، فبذلك استدل بعض العلماء من الحديث جاء في الحديث كأن الله تبارك وتعالى لمن أنه سريع الحساب يحاسب العباد الأولين والآخرين ويقضي الحساب إلى نصف النهار حتى يكيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وجاء في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقال صحابي رضي الله تعالى عنه قال والذي قال يا رسول الله والله لأطول يوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن كما بين العصر إلى المغرب. وجاء في رواية يخفف على المؤمن كفك صلاة المكتوبة، يعني المؤمن كما يصلي صلاة المكتوبة إن الله يحبن عليه يخفف عليه. فهذا عموما قاعدة لمن لأن أمار عيد أيام الفرح والسرور ينقضي وإنسان لا يبالي، ينقضي في الفرح والسرور شهر كامل يقول ماذا الشهر. وإذا كان أيام الهموم والغموم والكرب والشدة والذيك الليلة الواحدة يأتي عليك أنها شهر. فبذلك الكفار يزدادون حسرة وغما وندما وعذابا من الله تبارك وتعالى على كفرهم وعلى شركهم مع الله. أما المؤمن برحمة الله تبارك وتعالى في جنة في روح وريحان، وأنه في نعم وفي شغل فاكهون على الأرائك متكئون. فبذلك أيضا إن الله خف عليهم يوم الحشر وجعل عليهم ليس يوم هذا أسير بل أنه يسير. لمن لما أسير على الكفر